مديحة أجيوس أوثيوس. أجيوس أوثيوس أجيوس يشيروس أجيوس أسا ناتوس أمينا للرؤيا قدوس الله قدوس قدوس القوي قدوس قدوس الحي يا الله أمينا للرؤيا بمعونة رب قريب إلى عظيم كبير أشرقنا على التفسير أمينا للرؤيا معنا يا ما أحلى زلزال الله إلى يتنون تسامي وأقوال أمينة للرؤيا تسبحه الشاروبين وأيضا الصرافيم قائلين بصوت عظيم أمينة يتنون كل أوقات أمينا للرؤيا الأول شبه أسى منظر من غير جاسى وأعين بلا عدد أمينا يسأل عنا غفران أمام الله الديان أمينة ليلويا منظر بالنور ما سيسبحون فيا امسي ويباركون الجالس على كرسي Oh! نسبحه لأفلاك الذين سلكوا الأسلاك من فوق أعلى سماوات أمين الليلويا سطانا الأقصى شيطانا بالاستكبار لما بطل ذات تسكار أمين الليلويا مسكين من وهي تذكار عظيم مزيد أمينة ليلويا الليلويا تنزيه وقائلها يكفي يقول ألف بفيه أمينة تذكار لإله عظيم ستار يجب له تذكار أمين لإلهيا الليلويا ترتيل وتسبيح وتهليل وهي سبحانه خلق من الماء نارا وأرضا صما أوجدها من عدم أمين لي سبحانه رب غيور رؤوف رحيم غفور على كل فعل سطور أمين ليلويا سبحان منشئ الأكوان لتدبير بركان اصفر للشكر فكان أمين ليلويا يا ليلويا تنصر تحضير مزمور، وفي آخر كل مزمور أمينة لي. جرح لمعاني والعامل بما فيها أمينة لذويا ومعظم هغفر له خطايا ما زلل وبرحمتك عمله لساني ساقي يتكلم بكلام ماهر يفهم بمراد ماهر